أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بإسناد الكافي: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. في أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، الحديث الخامس. الدرس السابق أخذنا مراتب القراءة، أقسام القراءة، وقلنا كم قسم؟ أربعة أقسام. شنو؟ الحذر والتدوير والترتيل أو التجويد والتحقيق. زين، شنو الحذر؟ القراءة السريعة. زين، تدوير على الإسلام. سلام. إيه شيخنا، هي القراءة المتوسطة بين الحذر والتدوير. إذن الحذر شنو قلنا؟ القراءة السريعة. التدوير القراءة بحالة متوسطة بين المرتبتين، يا مرتبة بين مرتبة الحاضر ومرتبة الترتيل. زين، الترتيل أو التجويد، شنو التجويد؟ شخصنا تعريفه من يذكر شيخنا لغة، شنو قد ما لغة؟ لا لا شيخنا، لا الترتيل. زين، التجويد اي شيخ، لغه التجويد التحسين، على وزن التحسين. بعد شنو؟ الاتيان بالجيد. مو زين، اصطلاحا شنو؟ من يعرف؟ هو هندسه اللفظ. هو اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة شنو وأحكام تلاوة، حتى يكون التعريف جامع غير مانع. اليوم إن شاء الله راح ناخذ اللام القمرية واللام الشمسية. شنو اللام القمرية؟ هي لام التعريف، التعريف التي تظهر وتلفظ بوضوح إذا جاء بعدها أحد الحروف القمرية. اللام القمرية هي لام التعريف، خلي بين قوس ال حتى تعرف أنه ال التعريف، وسنأخذ القاعدة أيضا. التي تظهر، هي لام التعريف التي تظهر وتلفظ بوضوح إذا جاء بعدها أحد الحروف القمرية. سأكتب الحروف القمرية. طبعا جمعوها علماء القراءة بمن؟ بهذا التركيب: ابغي حجك وخف عقيمة. يعني شنو هو؟ حرف الألف، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء. ابغي حجك وخف عقيمة. شنو القاعدة؟ عندك ال التعريف، ال التعريف اذا اجى بعد ال التعريف اي حرف من حروف من الحروف القمرية اللي هي بهذا التركيب، ابغى حجك وقف عقيمة، شو نسوي هنا؟ نظهر الالف واللام، الالف واللام تظهر. هسه خلينا نكتب القاعدة. اكتب القاعدة، قاعدة اللام القمرية. لام التعريف بين قوسين خلي ال لام التعريف زائدا احد الحروف القمريه يا اهل ابغي حجك وقف عقيمه. القاعده لام التعريف بين قوسين خلي ال زائدا احد الحروف القمريه شي يساوي لنا اظهار لام التعريف. هذا قاعده اظهار لام التعريف. واضح ان شاء الله؟ زين خلنا ناخذ امثله. استعدنا اول حروف حرف الاليف مو هاي الامثله على الترتيب. الارض اكتب الامثله. الارض اظهرت لام التعريف. ليش؟ يعني اجى حرف الالف بعد شنو؟ احد الحروف القمريه. فصار عندنا هنا اظهار لام التعريف الارض. زين حرف الباء الباري الباري الباري. حرف الغين الغافر الغافر. حرف الحاء الحافظ الحافظ. حرف الجيم طبعا أهم حرف عندنا بالحروف القمرية. ركز عليه حرف الجيم. أكثر الإشكالات بحرف الجيم. دائما تسمع القراء شقروا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة سوى نانا غير الألف واللام حذفها ما بينها ما الفضل الألف واللام أدغمها بيما بحرف الجيم. يعني هنا نقص الألف واللام وزود حرف باعتبار الشدة معناها حرفين فسوى زيادة ونقصان في كتاب الله. هذا إشكال هذا هنا. فدائما خليه جوه خط شنو حرف الجيم من الحروف المهمة. يعني هذا الحرف هسه مثلا عندك الباري ما تقدر تقول الباري ما تفهم بس حرف الجيم. شوف الجمعة الجمعة شوف هنا فدائما ركز. الجبال الجحيم شوف شلون صار الإشكال هنا. الجحيم الجحيم الجبال الجبال هذا حرف قمري. خلي بين قوسين حرف الجيم من الحروف القمرية. فدائما تلفظ شنو وتركز على هذا الحرف. الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تقول أكو دغامنا نا إظهار الألف واللام. زين استعدنا حرف الجيم الجمعة. حرف الكاف الكتاب الكتاب. حرف الواو الواحد الواحد. حرف الخاء الخاسرون الخاسرون. حرف الفاء الفائزون حرف الفاء الفائزون. حرف العين العلم العالمين العلم العالمين. حرف القاف القمر القارعة. حرف الياء اليسير. حرف الميم المؤمن. حرف الهاء الهادي. هذه هنا ملاحظة اكتب ملاحظة. ملاحظة علامة اللام القمرية. هذه ملاحظة كلش مهمة. يعني إذا ما تقدر تحفظ الحروف القمرية أو الحروف الشمسية بس تأخذ هذه الملاحظة تستفاد من عدها. تعرف إذا كان الحرف قمري يعني كأنه ما هي علامة. تعرف إذا هو قمري أو إذا هو شمسي من هاي العلامة. شنو العلامة؟ علامة اللام القمرية شنو؟ السكون. علامة اللام القمرية السكون. مثل الجبال لا تقول الجبال، الجبال، الجحيم، الجنة، الجلال بالجلال والإكرام، الجلال الأولى، لا تقول الأولى، ما له دخل بالقراءات، ناس تعلينا بقراءتنا، أكو قراءات موجودة بس إحنا ما له دخل بالقراءات، نأخذ قراءتنا. الأولى الجبت، الجبت هذه أمثلة مهمة، أغلب الأمثلة عليها من على حرف الجيم، ركز على حرف الجيم، يعني أغلب الإشكالات وين توقع بحرف الجيم. سمن عنده سؤال على اللام القمرية. نعم. ما المقصود بالسكون؟ السكون لا حرف. شوف استمعنا القمر خلي لك فوق سكون. القمر. بينما العلامة اللام الشمسية شنو هو؟ الشدة. هسه ناخذها إن شاء الله. علامة اللام الشمسية شنو هو؟ الشدة. بينما القمرية شنو؟ السكون. دائما نشوف بالمصحف من تقرأ خلي لك سكون فوق الألف واللام. واضح إن شاء الله. من عنده سؤال بعد؟ واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. وسنأخذ تطبيق إن شاء الله من نخلص. استعدنا اللام الشمسية. استعدنا اللام القمرية. كل الحروف هي أسفل يقنبين واضحة إلا حرف الجيم. لكن وين هنا نوقع أنه بالإشكالات؟ باللام الشمسية. تعريف اللام الشمسية هي اللام التي لا تلفظ، هي اللام التي لا تلفظ بل تدغم بلا غنة. ها ملاحظة همات مهمة. بل تدغم بلا غنة. هسه ناخذها إن شاء الله الغنة. بل تدغم بلا غنة إذا جاء بعدها أحد الحروف الشمسية. أستخدم نجي من البداية. هي اللام التي لتلفظ. شوف هنا لا تقل مقارنة بين اللام الشمسية واللام القمرية. اللام القمرية شنو؟ تلفظ. اللام الشمسية شنو؟ ما تلفظ. هناك تظهر، هنا تدغم. خلي فد مقارنة بين اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية شنو؟ تلفظ. اللام الشمسية لا تلفظ. اللام القمرية لا تدغم تظهر، بينما اللام الشمسية تدغم. لكن شنو الإدغام بلا غنة؟ سحنا إن شاء الله نأخذ موقعة، لكن من بعد شنو مو بالتفصيل على الإجمال. هنا الغنة شنو معناها؟ عندنا الإدغام إن شاء الله نأخذ الإدغام الناقص والإدغام الكامل. شنو هنا؟ يقول الغنة هي هو صوت جميل مخرجه من الخيشوم، منه مخرجه من الخيشوم كصوت الغزال التائهة، وتمد بمقدار حركتين. إن شاء الله نأخذ بموقعة بعد الإدغام. زين. لكن هنا من يقول هي اللام، اللام الشمسية هي اللام التي لا تلفظ بل تدغم بلا غنة. يعني الإدغام ما اللام الشمسية ما بغنة، ما تحرك من الخيشوم. مثلا السماء بالأفل شو تصير؟ السماء ما تدخل الخيشوم ديما باللفظ مال السماء. إذن فماكو غنة هنا. حتى نأخذ إن شاء الله. زين. إذا جاء بعدها أحد الحروف الشمسية. السفر واضح إن شاء الله. هي اللام التي لا تلفظ شنو بل تدغم بلا غنة إذا جاء بعدها أحد الحروف الشمسية. زين. الحروف الشمسية 14 حرفا مجموعة في أوائل هذا البيت. 14 حرف مجموعات وين؟ في أوائل هذا البيت، يعني كل كلمة تأخذ أول حرف من هذا البيت. طب ثم صل رحما. طب ثم صل تفز بفدا نعم دعس أظن ذر شريفا للكرم. هذا البيت الشعري. اكتب طب. طب ثم صل رحما تفوز بف ذا بف احنا انا الضاد اقتصاد هاي شلون ضف ضف ضف ذا نعم ذا نعم دع سوء ظن نسي الظن دع سوء ظن زر شريفا للكرم يعني من تسمع واحد سولف على التسالفه مو حلوه روح شوفه نفسه لا تعقل من المقابل حتى ما تصير فيتني بيناتكم مو دع سوء ظن زر شريفا للكرم شريفا دع سوء ظن زر شريفا للكرم بالفتح تنوين بالفتح شريفا يعني من توقف شي يكون عندك هنا مدعوة شريفة شنو الحروف هسه مثلا عندنا هنا طب أول حرف الطاء ثم حرف الثاء حرف الصاد حرف الراء حرف التاء حرف الضاد مو الضاء مو قطاء اقتصاد هاي الضاد حرف الذال حرف النون حرف الدال حرف السين حرف الضاء شوف هنا هنا تباد هنا ضاء حرف الزاي حرف الشين حرف اللام ذن شنو الحروف ها الشمسية نعم طب احنا طب احنا قلنا طيب ايش قلنا هنا بالبداية 14 حرفا مجموعة في اوائل هذا البيت يعني كل كلمة تاخذ اول حرف من عندها اها اول حرف بس طب ثم طل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرام هسه خلنا ناخذ القاعدة قاعدة اللام الشمسية شنو القاعدة؟ لام التعريف خلي بين قوسين الألف واللام ال لام التعريف بين قوسين ال زائدا قاعدة اللام الشمسية شنو القاعدة؟ خلي يساوي لام التعريف بين قوسين ال زائدا أحد الحروف الشمسية زائدا أحد الحروف الشمسية اللي 14 حرفا شو يساوي لنا إدغام لام التعريف بلا غنة ركز عليها هاي هنا مهمة يساوي لنا إدغام لام التعريف بلا غنة بالحرف الذي يليها المن يلي الحروف شنو اللام القمرية يجي بعدها احد الحروف الشمسيه يساوي لنا شنو ادغام بلا غنه ادغام لام التعريف بالحرف الذي بعدها واضح ان شاء الله هسه ناخذ الامثله وعلى الترتيب ايضا عندنا حرف الطاء شنو هو الطامه هي شنو بالاصل الطامه شوف هنا شلون تحقق الادغام ال هاي الالف واللام بالبداية ساكنة اجا بعدها شنو هو احد الحروف الشمسية فصار عندنا ادغام ادغمت لام التعريف بمن بالحرف الذي جاء بها استهنا عندنا شنو هو الطامة هذا اول حرف حرف الطاء شنو المثال عليه الطامة نعم الطامة لا احنا هنا ادغام عندنا لا احنا ادغام ما تلفظ الالف واللام هاي هنا الحروف شنية حروف الشمسية ما تلفظ تضغم تضغم بلا غنة الطامة عندنا حرف التاء السواب يعني ما اقول الطامة لا هذا غلط هذا هنا واكو مسألة فقهية موجودة الطامة حرف التاء السواب حرف الصاد الصالحين الصالحين حرف الراء الرحمن الرحمن حرف التاء التنور بس مو دي بعدنا أدى النور حرف الضاد اللي هو هذا الضمة الكبرى حرف الضاد الضالين الضالين يعني التائهين حرف الذال الذاريات الذاريات حرف النون الناس النساء على خوش مثال الناس حرف الدال الدين مو تقول مالك يوم الدين لا غلط هذا لا مالك يوم الدين باح أحد الإخوان طبعا قال مالك يوم الدين غلط هذا مالك يوم الدين هسه إن شاء الله نخلص نأخذ التطبيق إن شاء الله حرف السين السلام السلام ألا من آخر إن شاء الله السلام حرف الضاء هاي اقتطاع شوف الضاء شنو هو الظالمين حرف الزاي الزجاجة الزجاجة هذا الحرف من تقرأ بين شوية الزجاجة حرف الشين الشجرة هنطلع التفشي مع الحرف الشجرة عندنا حرف بعد لا. حرف اللام الليل الليل السفر خلنا ناخذ النوب ملاحظة هنا هاي الملاحظة المهمة اكتب الملاحظة علامة اللام الشمسية شنو بدنا التشديد يعني شوف هاي الشدة فوق الحرف الشمسي المدغم تعرف انه هذا شنو هو هنا ادغام ادغام شمسي هذا بس بلا غنة علامة اللام الشمسية شنو التشديد مثل من السماء ما اقول السماء لا شو اسوي هنا ادغام يصير عندي هنا السماء شوف الالف واللام وين حذفت هنا الالف واللام يعني اجى بعدها حرف شمسي صار عندنا هنا ادغام السماء بالرسم القرآني موجود السماء السحر السحر الضلالة والعياذ بالله الضلالة الطاغوت هسه هنا عندنا توضيح هذا توضيح مهم نعتبرنا حتى البورة بس يلا ان شاء الله مفهوم السماء اصلها السماء هذا توضيح كلش مهم السماء اصلها السماء والادغام شوف هنا ربط والادغام هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا شوف السنانة السماء أصلها شنو هو السماء بس شوي أصبر لي نعم ثم بس خلنا نشوف التوضيح خلنا نقرأ إن شاء الله هسه نسوي عسبورة إن شاء الله السماء أصلها السماء شوف هنا والإدغام هذا ربط والإدغام هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هذا ان شاء الله تعرف ناخذه بموقعه مو اللي تكتبوه بس افتهم الطريقه لام التعريف بالاصل حرف ساكن بالاصل حجينا السماء بالاصل حرف ساكن ال شوف هنا زين التقت مع حرف متحرك من الحروف الشمسيه التقت هاي اللام لام التعريف الساكنة التقت بحرف متحرك منين من الحروف الشمسية هاي نفس قاعدة الإدغام نفس القاعدة ما الإدغام التقت بحرف متحرك من الحروف الشمسية فأصبحت شنو فأصبح الحرفان الساكن والمتحرك حرفا واحدا مشددا شوف هنا الألف واللام من التقت بأحد الحروف ألف واللام إذا تلتقي بأحد الحروف الشمسية شنو هنا شرح يصير عندنا؟ حرف الأول ساكن اللي هو الألف واللام، الحرف الثاني متحرك، لكن شنو متحرك؟ بقيد أن يكون من الحروف الشمسية. شو يصير عندنا هنا؟ حرفا واحدا مشددا، هي هاي القاعدة وهذا التعريف مال الإدغام. بس بلا غنة شلون السماء السماء فتحة هنا، فمن حذفنا الألف واللام وصار عندنا شنو والسين هنا صار مشدد باعتبار إدغام. احنا مو عندنا مثلا من يشاء، شو يصير هنا؟ من يشاء، شوف هنا الإدغام القاعدة مالته، أشهد أن علي ولي الله، شوف أشهد أن محمدا صلى على محمد محمد وآل محمد، أشهد أن محمدا رسول الله، صارت أشهد أن محمدا رسول الله. أها أيضا أثناء واضحة إن شاء الله. هسه السماء قبل الإدغام، السماء بالإدغام واضح إن شاء الله. هنا أنا التشديد بالفتح نقول السماء، شوف هنا السماء الشمس صارت هنا أنا الشمس، نفس الحركة تأخذها لكن تأخذ شدة باعتبار أنه إدغام، هذا بالأصل أكو حرف ساكن انحذف، واضح إن شاء الله. سواء حل اللام القمرية واللام الشمسية ماكو سؤال عليها إن شاء الله، باكر هم نسأل عليها، بس خلنا ناخذ هسه شنو من هذا الكتاب اللي وضعته، التصحيح المفيد في أحكام في علم التجويد، سورة الفاتحة. شوف هاي أول إشكال شنو هو، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ذكرناه البارحة، بسم الله الرحمن الرحيم، حرف الميم حرف مرقق، يعني ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، غلط هذا. شو أقول هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ليش هنا؟ حرف الميم من الحروف المستقلة، بس احنا خلص صفات ما ناخذها، ناخذ إن شاء الله درس الصفات، لكن من باب شنو هنا؟ إجمالا حتى نعرف ليش تركتها. حرف الميم من الحروف المستقلة، يعني شنو هو؟ انخفاض اللسان من عن الحنك الأعلى، يصير لي جوه اللسان إلى قاع الفم، وكذلك هو من حروف الإبلاغ، يعني يكون سريع سرعة النطق شنو بحروفه زين، فلا يفخم حرف الميم عند قراءتي بل يرقق. شو نقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، غلط هذا. زين عندنا الحمد لله رب العالمين، الحمد هنا هاي ضمة ما أشبعها، إذا أشبعت هاي الضمة رح يصير عندنا واو، رح يصير إشكال هنا، فشقرها الحمد لله رب العالمين، أخلي بالك هذا الإشكال، لا تقرأ بإشباع ضمة الدال كي لا تصبح شنو بعد الدال واوا تؤدي إلى الزيادة في القرآن الكريم. واضح إن شاء الله. هاي أحد العلماء يقول الحمد لله رب العالمين، يعني ما ينطيه إشباع لكن شنو بمقدار حركة وحدة حتى يبين الضمة، لكن من إشبعها شو يصير عنده هنا؟ يصير عنده هنا واو، غلط هذا. زين مالك يوم الدين، هاي المالكي ما ينطيها شنو إشباع للكسرة، إذا أشبعت الكسرة راح يصير عندنا هنا شنو ياء، وهاي الياء راح يصير عندنا حرف مهمل حتى ناخذه اللي هو من أسماء الشياطين حتى ناخذه. شوف هنا لا تشبع كثرة الكاف فتصبح ياء، يعني شو يصير؟ مالكي مالكي يوم الدين، غلط هذا، مالكي يوم الدين، فتؤدي أيضا إلى الزيادة في كلام الله. زين إياك نعبد وإياك نستعين، هنا كاتب احرص على إثبات همزة القطع، إياك نعبد وإياك نستعين، طبعا هنا عندنا همزة القطع موجودة في المسائل، موجودة مسائل فقهية واجبة الإثبات همزة القطع، بينما همزة الفصل بها تفصيل أتناقنا إن شاء الله، ما أقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني كأنما أبلع هاي الهمزة، لا إياك نعبد وإياك نستعين أبين همزة القطع. شوف هنا احرص على إثبات همزة القطع في إياك وأمثالها، لأنها واجبة، واجبة الإثبات، لأنها واجبة الإثبات. وبين ضمة الباء، مو أقرأ نعبد، أبين ضمة الباء. ولا تكسرها في نعبد، ولا تشبع ضمة الدال فيها، لأن البعض يقرأها نعبد وإياك نستعين، هذا غلط. شو نقرأها؟ نعبد وإياك نستعين. بين الضمة مال حرف الباء، والدال نعطيها ضمة مو واو. زين، عندنا اهدنا عند الدرج، يعني بالوصل منقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، سوت هنا حذفت همزة الوصل. وين بالدرج؟ وجوب حذف همزة الوصل عند الدرج، وعند القطع يجب إثباتها. شون يعني؟ اهدنا الصراط المستقيم بالدرج اللي هو الوصل، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بالقطع يعني بالقطع لما نأدي بالكلمة اللي بيها همزة الوصل، كسوي لها أثبتها، واجبة الإثبات. شو نقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم. واضح إن شاء الله؟ هنا هاي همات ملاحظة بس انتبه عليه شوي، بس نكتب على السبورة ونخلص إن شاء الله. هناك ظاهرة شائعة لدى أغلب القراء أثناء القراءة، طبعا حتى القراء الكبار مرات مثلا يبدي بالقرآن يريد يأخذ فد نفس، إذا نفسه شنو؟ يكون قليل، فصير عنده فد قطعات، هاي القطعات قد تكون مهملة هنا سنأخذها المثل. هناك ظاهرة شائعة لدى أغلب القراء أثناء القراءة للقرآن الكريم، فعندما يقارب نفسه على الانتهاء شو يسوي هنا؟ يحاول أن يقف على بعض المواضع، يا مواضع في القرآن، لسحب النفس بدون توقف ثم يكمل القراءة، يعني أثناء القراءة يأخذ هذا النفس من غير أن يفرق بين المواضع التي يجوز فيها وبين المواضع التي لا يجوز فيها، يعني أخذ النفس، ما يسمى بسرقة النفس، بالعامية نسميه بوقت النفس. هذه القراءة موجودة هي، لكن كنت تعرف أنت شلون تأخذ النفس، يا موضع تأخذ من النفس، والتي قد تؤدي إلى الوقوع في الإشكالات. نأخذ فد مثال، شوف هاي مسألة 55 العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 481 بالعروة الوثقى. شنو المسألة؟ ينبغي أن يميز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل. شلون يعني؟ مثلا يقرأ شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، سوى هنا هسه سوى وقفة، فايش صار عنده هنا؟ تولد عنده شنو؟ دلل. وهذا اشكال هذا هنا، او تولد من لله رب شنو؟ لفظ هرب، لله رب تولد عنده شنو؟ لفظ هرب. وهكذا في مالك يوم الدين تولد كيو، مالك يوم، هاي الوقفات شوف شو يسوي هنا، تولد عندك كيو مالكي يو، هذا هم خطأ هم اشكال، هذا مالكي يو. وهكذا في بقية الكلمات، وهذا معنى ما يقولون، شوف الرواية شو تقول، وهذا معنى ما يقولون أن في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع. توقف القطعات هاي تؤدي بك الى هذه شنو؟ كلمات المهملة، هذا الشكال هذا ما يجوز. زين، الصراط بعد ذكرنا هذه المسألة نذكرها ان شاء الله. راعي صفات حرف الصاد من استعلاء واطباق وصفير، واعلم ان الاستعلاء في الموضع السابق ادنى المراتب، لأن حرف صاد المشدد مكسور. سنأخذ شنو التفصيل مالته إن شاء الله. المستقيم بعد سوى مقارنة بين حرف السين وحرف الصاد. حرف السين من حروف الصفير ومن الحروف المهموسة. الهمس شنو؟ يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. سنأخذ إن شاء الله اللي هو حروف فحسه شخص سكت، وهو من حروف الاستفال. يا حرف حرف السين أي الانخفاض ضد الاستعلاء، وهو حرف منفتح ضد الإطباق. نشوف هنا استعدنا مثلا لو نسوي مقارنة حرف الصاد وحرف السين. احنا عندنا الصفات إن شاء الله من ناخذها، أكو صفات إلها ضد وأكو صفات ما إلها ضد. فشوف هنا عندنا حرف الصاد شنو الصفة مالته الأولى؟ الاستعلاء. المضادة إلها في حرف السين الاستفال. زين، حرف الصاد بإطباق، حرف السين بإنفتاح، حرف الصاد بصفير وحرف السين أيضا بصفير. زين، هنا حرف الصاد بجهر، هنا حرف مهموس. فكل هاي الصفات إن شاء الله نأخذها بموضعها، لكن من باب شنو؟ حتى تكون عندنا صورة واضحة. فهنا أريد نميز بين حرف الصاد وحرف شنو؟ حرف السين. ليش؟ تشوف أنت مثلا عندك قرآن تقرأ بي يحط لك بالهامش يقول لك هنا أنا حرف السين حرف الصاد يقرأ بالسين مثلا أهدنا الصراط المستقيم، أكو وجه ثاني ديش يقرأ بحرف السين، يقول لك أهدنا الصراط المستقيم. لكن الأفضل شنو نسوي هنا؟ نقرأ كل حرف بحرف السين بالسين الصاد بالصاد. ليش؟ يعني احتمال بالمستقبل من أبوم أقرب الله استمر على القراءة أكو مثلا وجه ما بي وجهين، أكو حرف ما بي وجهين، فراح أوقع وين بالإشكال. فالأفضل أن أميز بين الحرفين. شوف أستهنا شو نقرأها، اهدنا الصراط المستقيم أص أس، الفرق بين الحرفين. واو أستهنا أخذها إن شاء الله ناخذها ان شاء الله. لا تختلف ما تختلف ان شاء الله ناخذها. هسه ان شاء الله واضحه المساله مو؟ عندنا هنا انعمت، يجب اثبات همزه القطع في انعمت، فاذا اخفيت عند القراءه ما يسمى عند عامه القراء مشهور بين القراء انه البلع، معروفه هاي. شوف قاري يجي ويبلع، فإنه مبطل للقراءة. شلون يقرأها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يقبل واحد بمن باللحن وينسى القواعد كلها، صح لو لا؟ كلكم سمعوا هالقراءات، صراط الذين أنعمت عليهم، صار عنده نابلع، صراط الذين أنعمت عليهم، أبين همزة القطع، أوضحها هاي الهمزة. زين، عندنا المغضوب، ميز بين ترقيق حرف الميم واستعلاء حرف الغين ومخرج حرف الضاد. ان شاء الله ناخذها بموضعها. شو هاي بالدقه صفات، بس اكو مساله مهمه ناخذها هنا اجمالا، وان شاء الله ناخذها بباب حرف الضاد وحرف الضاء شنو بالتفصيل ان شاء الله. بس خلينا نسمع شنو التوضيح. ملاحظه، يجب ضبط واتقان حرف الضاد لأنه يغاير حرف الضاء من حيث اللفظ والمعنى، وإلا فعدم التمييز بين الحرفين يؤدي إلى القراءة الملحونة. شنو ملحونة؟ قراءة خاطئة. اللحن مو معناها شنو؟ النغم. لا، اللحن هو الخطأ في القراءة والميل عن الصواب. أخليها ببالك، التي تبطل القراءة لأنها مغيرة للمعنى، فمعنى الضالين من هم التائهون اللي هي أخت الصاد، الضاد أخت الصاد شنو معناها؟ معناها تاه. أما مع عدم التمييز بين اللفظين فسوف تقرأ بحرف الضاء. إذا واحد يقرأها الضالين قراءة باطلة هاي، وتعني الباقين. شوف غير المعنى، تائهين وين؟ الباقين وين؟ والأفضل أن تأخذ اللفظ الصحيح مشافهة من لفظ المعلم العالم بالقراءة والإقراء. زين. من عنده سؤال هسه هنا؟ نبدأ بالتطبيق إن شاء الله. احنا أخذناه وانطينا مقارنة بين الضاء والضاد، لكن شنو الأفضل إن شاء الله نأخذها الضاد الضاد والضاء حتى يكون بالتفصيل. انتبه إن شاء الله.